لله رب العالمين يقص الحق وهو خير الفاصلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي الأمين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والوصية بتقوى الله وصية الله لكل خلقه يا أيها الناس اتقوا ربكم ووصيته سبحانه وتعالى للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم لأصحابه في كل زمان ومكان فقال لهم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذه هي الجمعة التاسعة نتكلم فيها عن سورة الأحقاف. كنا بدأناها أو بدأنا الكلام على هذه السورة المباركة قبل رمضان، فلما جاء رمضان توقفنا عن الكلام في التفسير من أجل الموسم الذي كنا فيه، ثم نعاود الكلام على السورة على آخر آيات السورة من قوله سبحانه ومن لا يوجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ختام السورة. سورة الأحقاف سورة مكية، والسور المكية موضوعاتها في الغالب تناقش الكفار في أركان الإيمان وما يجب عليهم من ذلك. أركان الإيمان ستة جاء بيانها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل وكان قد جاء إليه في سورة بشر، فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. قال صدقت. فالإيمان بأركان الإيمان الستة واجب لا يتخلف، ومن ترك ركنا من هذه الستة فقد كفر بكل الستة لقوله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن آمن بواحدة من هذه الستة حق الإيمان يجد نفسه قد آمن بكل الستة. مثال ذلك الإيمان باليوم الآخر، إذا ما آمن العبد أن هناك يوما آخرا وأنه مسؤول وأنه موقوف وأن مصيره في النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار، فساعتها سيعمل في دأب دائما وأبدا على أن ينجو من النار وأن يدخل الجنة، كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وكيف يكون له ذلك؟ يكون له ذلك إذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف على أي شيء يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتبعه على هذا القرآن الذي جاء به الرسول. ومن الذي جاء بهذا القرآن؟ جبريل الأمين عليه السلام. ومن أين جاء القرآن؟ من عند الله سبحانه وتعالى، فيؤمن بالله الذي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل حتى يحذر اليوم الآخر. كفار قريش لا يؤمنون باليوم الآخر، وأكثر جدالهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أركان الإيمان هذه، فيجحدون نبوته يجحدون نزول القرآن إليه، يجحدون نزول جبريل عليه، يجحدون توحيد الله في عبادته. إنما أن الله سبحانه وتعالى يعبد هذه ليست عندهم فيها إشكال، إنما يعبد مع الأصنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وحتى يستمروا في غيهم وضلالهم يفعلون ما يريدون، ينكرون البعث الآخر، لأنه إذا أقر بالبعث الآخر حمله ذلك على الاستقامة. قال تعالى يقول يسأل أيان يوم، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يعني يكون على الفجور أبدا ولا ينزع. لماذا يسأل أيان يوم القيامة؟ لأنه إذا كان يوم قيامة فساعتها إن ظلم هذا لابد أن يرد المظالم دنيا، فإن لم يردها دنيا سيردها أخرى، إن فعل كذا لابد أن يعاقب دنيا، فإن أفلت من عقاب الدنيا لابد أن يعاقب في الأخرى، وهكذا أبدا. فكانوا لا يؤمنون بالبعث الآخر، فيأتي القرآن ويذكر لهم أشياء تأمرهم و تقنعهم بأن البعث الآخر كائن قطعا لا محالة، كائن قطعا لا محالة. يأتي مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى على إنبات الأرض مثلا، يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، المكذب بالبعث، أنا صببنا الماء صبا من السحاب، ثم شققنا الأرض شقة، أرض ميتة، فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة، الصاخة القيامة. ويقول سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع، يعني طلع صعد البخار الماء ثم تكاثف فيها فكون سحبا ثم أمطرت فنزل السحاب فنزل المطر فأحيا الأرض الميتة. قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه البعث الآخر لقول فصل وما هو بالهزل. ويأتي أحد الكفرة ويمسك في يده عظاما مالية رميمة ويفتتها في يده ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا بعد أن صار رميمة؟ فقال سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة هو بكل خلق عليم. فالإيمان بالبعث الآخر تدور الآيات القرآنية، اقرأ في القرآن، يعني احنا انتهينا من شهر رمضان الذي أنزل في القرآن، وكانت الناس عندها إقبال على القرآن بعد رمضان بيقل الإقبال، نرجو أن يرجع الناس إلى المصاحف مرة أخرى ويمسك في المصحف ويقرأ وتأمل وتدبر الآيات التي تقرأها، تجد القرآن كله يتكلم عن البعث الآخر، يقرر عقلية الإيمان باليوم الآخر، إما أن اليوم نفسه القيامة الواقعة الطامة الصاخة الزلزلة القارعة الحاقة أو تفاصيل هذا اليوم أو ما يكون فيه من انشقاق السماء وتبديل الأرض وانفجار البحار وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. واضح؟ فانظر في القرآن تجد أكثر موضوع تكرر فيه هو الإيمان بالبعث الآخر. والإيمان بالبعث الآخر هذا يتطلب استعدادا له، واستعداد له يعني أنك ستموت أكثر من ذكر هاذم اللذات الموت، فإذا ما أكثر الإنسان من ذكر الموت حمله ذلك على الطاعة وأبعده ذلك عن العصيان. تقرأ في المصحف الله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يعلم الكفار باليوم الآخر، فلما أنكروا أمره أن يقسم على وقوعه وعلى كونه، وهذا لا تجده إلا لهذا الموضوع. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، يعني ما فيش قيامة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ويستنبئونك، يعني يطلبون منك أمر هذا النبأ، أمر هذا الخبر، يطلبون يستنبئونك أحق هو؟ يعني هيكون في يوم قيامة؟ ويستنبئونك أحق هو؟ قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. الآيات التي معنا في نفس الموضوع تتكلم، يقول الله لمنكر البعث أولم يروا، الذين ينكرون البعث، أن الله سبحانه الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا، يعني لم يصيبه إعياء ولا تعب، كما قال في سورة قاف وما مسنا من لغوب، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيا بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، قرئ يقدر على أن يحيي الموتى، هو فعلا قادر، هو على كل شيء قدير، بلى إنه على كل شيء قدير. يقال للإنسان يا من تقول لا يوجد بعث آخر، انظر إلى نفسك وما فيها، واجعل بينك وبين السماء والأرض مقارنة، وقل لي أين أنت من السماء والأرض؟ ولا شيء. المسجد بفضل الله تعالى مليء ناس. لو قال إنسان واحد أنا هخرج من الجامع، ماشي، هتعمل إيه يعني؟ قال حتى يكون خروجي مؤثر. طب وانت يعني نسبتك كام؟ احنا اختاره الله اعلم، ما معرفش الرقم كام، بس واحد منا مشي، انت ولا حاجة، لم يؤثر. صح احنا لو كلنا مثلا 10 تنفار وخمسة قالوا نمشي، 50% ادي مؤثرين، واضح الكلام؟ انما لما تكون انت واحد في الالف، خليك بتصلي في الحرم والحرم ساعة 2 مليون مصلي، حرم المكي الصحن بالساحات بالادوار بالسطح بكل ده، هم يقولون تعداده 2 مليون مصلي. فلما يكون زحمة واحد يقول لا أنا همشي عشان أعرفهم أن أنا كنت فارغ فيه، طب يمشي كده، ولا حد حس بك في حضورك ولا في غيابك، لأنه غير مؤثر، نسبته ضعيفة. فانظر إلى الإنسان وإلى خلق السماء والأرض، وقل أيها الإنسان أنت إيه لما تقارن بخلق السماء والأرض؟ ولا حاجة. ولذا قال سبحانه في سورة أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي ينكر البعث الآخر قل له الذي قدر على خلق السماء ورفعها بلا عمد ترونها، والذي بسط الأرض والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، وأنزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات تأكل منها وحب الحصيد والنخل باسقات طويلة لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بالماء بلدة ميتة كذلك الخروج. يعني يكون البعث الآخر. الآيات اللي ذكرنا دي من سورة قاف، ودي في الأحقاف، والتانية كانت في غافر لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقبلها في عبس وتولى، وبعدها في السماء والطارق، كلها تدور في فلك واحد، هو أن الله يذكر بعض مظاهر قدرته سبحانه على إحياء الموتى لتستعد للبعث الآخر ولتستعد للموت، لأن بعد الموت سؤال ملكين، ما منكر ونكير، وبعدهما نشر، وبعدهما حشر، وبعدها قبلها بعث فنشر فحشر فموازين وصراط ثم كتب، وبعد الكتب الحساب. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. اللهم حسبنا حسابا يسيرا يا رب العالمين. كان النبي يكثر في صلاته بعد التشهد وقبل التسليم، بعد التشهد وقبل السلام يكثر من الدعاء، يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. سمعته عائشة وقالت يا رسول الله ما أكثر ما تقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا. قال يا عائشة ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب، فاللهم حاسبنا حسابا يسيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه أولم يروا هؤلاء الذين ينكرون البعث أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. ثم يقول ربنا تسلية لنبيه عن أذى قومه له ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ يقال لهم أليس هذا الذي أنتم فيه حق اليقين، أن دخلتم النار عرفتم النهاية، محمد وأصحابه ومن آمن به في الجنة، وأنتم يا من كفرتم بمحمد صلى الله عليه وسلم في النار، وكنتم تقولون أن هذا لن يكون، أليس هذا بالحق؟ عندها قالوا بلى وربنا، يقولون نعم هو حق نحن فيه. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني لم يظلمكم الله، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وحرمه علينا، فقال في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أفعاله سبحانه وتعالى تدور بين الفضل والعدل، ولا يظلم ربك أحدا، فهو سبحانه يعامل المسلمين فضلا، من جاب الحسنة فلو 10 أمثالها، كان يستحق في العدل مثلها، حسنة بحسنة، لكن حسنة بحسنة ومعنى 9، هذه التسعة فضل من الله. وقد يتفضل ربنا على بعض خلقه بأن يكون التضعيف إلى 700 ضعف، وقد يتفضل ربنا على بعض خلقه بأن يكون إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، كما قال سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فهو سبحانه وتعالى يعامل المسلمين فضلا ويعامل الكافرين عدلا، ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. فهؤلاء الذين دخلوا النار لم يظلموا، إنما بكفرهم وبفعلهم وبكسبهم. قال سبحانه: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. استحبوهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا وأقدر الجميع على الطاعة وأقدر الجميع على المعصية حتى يكون ميزانا عادلا. فقال سبحانه: وهديناه النجدين. قال سبحانه: فألهمها فجورها وتقواها. قال سبحانه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فاللهم اهدنا للشكران واصرف عنا الكفران يا رب العالمين. فقال سبحانه وتعالى: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ثم أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر على أذى قومه، فقال: فاصبر يا محمد كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل الخمسة جاء ذكرهم في الأحزاب وجاء ذكرهم في الشورى مرتبين بترتيب الزمان: نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. هذا ترتيبهم من حيث الزمان. أما ترتيبهم في الفضل فمحمد ثم إبراهيم ثم الثلاثة على الجميع الصلاة والسلام، لأن محمدا وإبراهيم عليهما السلام هما من وصل إلى درجة الخلة وهي أعلى الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال سبحانه: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: وكان قد أمسك ذراع شاة فنهس منها نهسة أخذ قطعة من اللحم يسيرة، ثم ضحك ثم قال: أتدرون مم؟ ثم قال: أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر. فاللهم صل وسلم وبارك على سيد ولد آدم وكل الأنبياء والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولك فيهم وفي غيرهم من الأنبياء قدوة. الله سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء في سورة الأنعام، ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده. آذى بعض الناس يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع عبد الله بن مسعود الخبر إلى رسول الله وقال: يا رسول الله لقد قال فلان كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فالله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبر أولو العزم عليهم السلام من الرسل، ولا تستعجل لهم. قال سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك يا محمد وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هؤلاء الخمس أنا أقيم الدين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هؤلاء الكفار الذين يؤذونك اصبر لا تستعجل، كأنهم يوم يرون يوم القيامة الذي يكذبون به، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يعني إذا ما خرجوا من قبورهم يقال: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا ساعة من نهار. ويوم يحشر الذين كفروا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى ورب. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. بلاغ، وصلك البلاغ؟ نعم، فاعمل به، لأنك إن لزمت الطاعة فأنت من المتقين، وإن تركت الطاعة وخرجت عنها فهذا فسق وخروج عن الطاعة. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين خرجوا عن طاعة الله وطاعة رسوله؟ هؤلاء الفسقة أهل الهلكة، فكن من الطائعين ولا تكن من الفاسقين. أسباب الفسوق كثيرة، ابتعد عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سورة الأحقاف انتهت، انظر إليها، تجدها تناقش هؤلاء الكفرة في أركان الإيمان التي ذكرت لك. أولها حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. هم يقولون أن هذا القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، فالتكذيب بالقرآن تكذيب بثلاثة من أركان الإيمان. التكذيب بالقرآن تكذيب بثلاثة من أركان الإيمان، وهي الملائكة، الكتب، الرسل. لأنه لو لم يكن هذا القرآن من عند الله فمن أين جاء؟ فمن أقر بنزول جبريل عليه السلام بالقرآن أقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن جحد نزول جبريل عليه السلام من عند الله جحد الدين كله. ولذا تعجب من صنيع الإمام البخاري وفقهه وفطنته أن جعل كتابه الجامع الصحيح أول باب فيه باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، كأنه رحمه الله يقول لك رسالة: إن أقررت بنزول الوحي اعترفت بأن هذا نبي فهذا الدين، خذ الدين. أما إن جحدت نزول جبريل فهذا عندك ليس بنبي، فلا تتعنى، لا يلزمك كل ما يقال. فالأساس الذي يبنى عليه هذا الدين هو نزول جبريل الأمين عليه السلام من عند الله لهذا الكتاب الكريم على الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم بعد ذلك يناقش الكفار في أمر العبادة لله وحده. قال سبحانه وتعالى: ومن أضل، يعني لا تجد إنسان أضل ممن سيحكى لك. من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له؟ ترى هذه الحائط؟ قل نعم أراها. هذه الحائط الآن إذا كلمتها تسمعك؟ الجواب لا. فإذا ما جاء إنسان نحات ينحتها وجعل منها تصاوير، تماثيل، أصنام، ثم كلمت هذه الأصنام، هل تسمعك؟ الجواب لا. يعني لما كانت حائط صماء لا تسمع، فإذا ما حولت إلى تصاوير وتماثيل هل تسمع؟ الجواب لا. طب كلمها لغاية يوم القيامة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم من يدعونهم عن دعائهم غافلون. لأن هذه الأحجار تسبح الله ولا تعبأ بك يا ابن آدم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكان من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أمسك الحصى بيده وسبح الحصى في يده، ثم وضعه في يد أصحابه فسبح الحصى وهم جميعا يسمعون وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ثم تنتقل الآيات إلى ذكر بر الوالدين والإحسان إليهما، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بطاعته وثنى ببر الوالدين. فمطلع السورة يتكلم عن توحيد الله وعبادته وحده، ثم بعد ذلك انتقلت إلى بر الوالدين. هذا يشابه سورة الإسراء مثلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. أو يشابه النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أو أن السورة تنتظم كلها في أركان الإيمان. كيف؟ فلقد ذكرت عبادة الله وحده، ثم ذكرت أمر الكتب، إنزال الكتاب، وإنزال الكتاب يتضمن جبريل والكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا بالحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه. لم يفتره رسول الله، إنما هو تنزيل من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا ما ذكر بر الوالدين ذكر كيف نشأ الإنسان وكيف خلق من أبوين، فإذا ما ذكر النشأة الأولى أيقن بالنشأة الآخرة، كما قال سبحانه: إنه هو يبدو ويعيد، وقال: فلينظر المكذب بالبعث مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب، صلب الرجل، وترائب المرأة، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. ثم تنتقل الآيات فتسلي رسول الله وتعزيه وتهون عليه ما هو فيه أن من كان قبلك من الرسل قد كذب كما كذب. قل ما كنت بدعا من الرسل، كذبت عاد. واذكر يا محمد أخا عاد هود إذ أنذر قومه بالأحقاف وجاءهم بالآيات البينات فجحدوا الدين وأصروا على الكفران فأهلكهم الله. فكذلك هؤلاء الذين يصرون على الكفران سيهلكون يوم نبطش البطشة الكبرى. ستكون في يوم بدر إنا منتقمون. وقد كانت بدر بعد الأحقاف بيسير لا بزمن طويل لأن الأحقاف مكية. ولما انتقل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت بدر في السنة الثانية منها في الصوم في 17 الشهر كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى. ثم تنتقل الآيات مرة أخرى تعزية لرسول الله وتسلية له عما لاقى من تكذيب قومه أن الله صرف إليه نفرا من الجن استمعوا القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا. فلما انتهى النبي من القراءة ولوا إلى قوم منذرين قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله فيا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أقبلوا على القرآن يا قومنا أقبلوا على الدين وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ثم ختمت الصورة بتعزية أكبر لرسول الله وأمر له بالاقتداء بالأنبياء بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. فاللهم إنا نسألك أن تعلمنا القرآن فاللهم علمنا القرآن وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.